واستمع يوم ينادي المناد يا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن جاء استخف ما تشاءون إلا أن يشاء الله. كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Thank you.